أو لا تستطيع أن تغير، تموت كمدا من داخلك، تبقى في مواصلة من المواصلات في أتوبيس مكيف يوم يشغل لك فيديو فيلم مثلا، والفيلم موسيقى وساعات يجيب لك وصلة رأس وحاجات زي كده. طب يا جماعة كده ما ينفعش، انت ليه بتأذوني؟ يطلع لك 60 واعظ. قال هو انت هتمشي الاتوبيس على مزاجك؟ قال احنا عايزين نستمتع يا اخي. طب انا اعمل ايه بقى؟ اتوبيس خط سريع ولا بتاع هنزل في نص السكة اعمل ايه؟ تفضل بقى عمال تحترق في داخلك، لا انت عارف تسد ودانك ولا انت عارف تعمل حاجة، وتسمع مكرها جارك الذي هو جارك شغل ديسكو ومشغل دي جي والبتاع ده والكلام، مش يا ابني بطل يا ابني الكلام ده مزاجي. الافراح اللي كل يوم افراح رقص وطبل وزمر، ومن اقبح ما استحدثوه في الافراح يجيب لك اسماء الله الحسنى قبل الفرح، ويجيبها لك ايه على الموسيقى بقى متغنية اسماء الله الحسنى رب العالمين اسماؤه يقولها القائل على انغام الموسيقى، وبعدين تقال عشان تحصل البركة للرقصة اللي هترقص وربنا يوفقها وترقص حلو جدا، والعيال اللي بيرقصوا وغنوا الكلام ده حد الفجر قبل ان يؤذن مؤذن الفجر بعشر دقايق السوق انفض، ما تعرفش تعمل حاجة، لا تعرف تستعد الشرطة عليهم، لو رحت تستعد الشرطة يقولك عايزين يفرحوا مزاجهم. وانا ذاكر زمان في بعض المساجد كانوا شغلين مكبر الصوت على محاضرة، وكان ايام امتحانات الثانوية العامة، جاء الراجل اللي كان في امام المسجد وعمل مشكلة وبلغ الشرطة فعلا، وجت شرطة النجدة وقالت للجماعة بطلوا الميكروفونات اللي فوق. ليه؟ قالك عشان في طلبة بيذاكروا، المحاضرة تقف لكن انا النهاردة لو الاولاد في الثانوية العامة وبيذاكروا الكلام ده ما اعرفش اوقف الفرح. سيبك من قصة ثانوية عامة والكلام ده، انا مأذي، الموسيقى محرمة، حرمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مش عارف ابطل موسيقى. ممكن تعرف تغير بعض المناكير، وبعض المناكير ما تعرفش تغيرها، تموت كمدا بقى وانت بتسمع. حالة المقاومة مرحلة مرة شاقة جدا، لا سيما اذا نشأ المرء في بيئة مخالفة يحتمل حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الاراقم ومتون الصوارم وما يعرفش يعمل حاجة. لكنه اذا استعان بربه وثابر وفق، يبقى صار على ارض صلبة يطلع فوق. اول ما يقف على ارض صلبة يكون من عاقبة صبره على مراض الله سبحانه وتعالى انه يصل الى مرحلة التذوق، ذاق طعم الايمان، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لو ثبت في مرحلة التذوق يصل الى مرحلة الاستمتاع. الكلام ده كلام طويل، وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج الى عدة حلقات، لكن الهدف الأسمى من كل هذا أن يصل المرء إلى الاستمتاع بالإسلام. خسارة فعلا أن تموت ولم تستمتع بالإسلام. إنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليستمتع الناس بالهدى ودين الحق. الغاية الكبرى من وراء هذا هي الجنة، والجنة خلق عظيم، ليست فاكهة ونخلا ورمان فقط، وليست متعا حسية ولا روحية فقط، لا، الجنة سلعة غالية كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب